قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعدي الفعل ولزومه. الفعل ينقسم الى قسمين: متعدي وهو الذي ينصب المفعول به، وعلامته انه يصح تحويله الى اسم المفعول، هذا علامه المتعدي. ولازم وهو ما لا ينصب المفعول به، وعلامته انه لا يصح ان يصاغ منه اسم المفعول. فاذا الفعل ينقسم الى قسمين، ولهذا حصر المؤلف الترجمه في هذين، فقال: تعدي الفعل ولزوم. ثم ذكر العلامه، قال: علامه الفعل المعدى ان تصل ها غير مصدر به نحو عنه، هذه العلامه. وبالاضافه الى العلامه التي ذكرت لكم، وهي ان يصح منه صيغه اسم المفعول. طيب، تقول مالك: نعرف البيت علامه مبتدا مضافه الى الفعل، والمعدى صفه للفعل، وان تصل ان المصدريه والفعل التي نصبت، وان وما دخلت عليه في تاويل مصدر خبر مبتدا، وهو قوله علامه. فيكون تقرير كلام: علامة الفعل المعدى وصلك به. طيب، ها غير، ها مفعول تصل منصوب بفتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها إيش؟ الحشاية. وقولها ها غير، ها مضاف وغيره مضاف إليه، وغير مضاف ومصدر مضاف إليه. وقوله به جار مجرور متعلق بتصل، نحو عن، نحو خبر مبتدأ محذوف، التقدير ذلك نحو عن، عن عن فعل متعدى. الدليل أنك تصل به ها غير المصدر، فتقول: الخير عامله فلان، عامله فلان. يقول مالك رحمه الله: علامة الفعل المعدى أن يتصل به ضمير مفعول به. فمثلا جاء، لازم ولا متعدي؟ جاء زيد. نعم، لازم ومتعدي، لهذا ولهذا. فإذا قلت جاء زيد بمعنى قدم فهو لازم، وإذا قرأت قول الله تعالى: أو جاءوكم، حصر الصدور متعدي، ثم جاءهم ما كانوا يعملون متعدي. إذن هذا صالح لأن يكون متعديا ويكون لازما. طيب، مثال ايضا المتعدي: سمع. متعدي يصح ان تصل به هاء الضمير، فقل سمعه، فهذه علامه. وقوله ها غير مصدر يخرج هاء المصدر، فإنها تتصل بالفعل ولو لازم، ولو لازما، مثل القيام قمته، القعود قعدته، الكلام تكلمته، وهلم جرا. فهاء الدالة على المصدر هذه لا تدل على أن الفعل متعدي، وذلك لأن الفعل اللازم يصاغ منه المصدر كما يصاغ من الفعل المتعدي، فضمير هذا المصدر لا يدل على أن الفعل متعدي. العلامة الثانية أنه لا يصح منه صياغة اسم المفعول إلا متعديا بحرف جر. انتبه، فمثلا صاحبة شق منها في المنقول لا مفعول إلا إذا وصلت بها حتى، مثل مصعود به، مصعود إليه، وما أشبه ذلك. طيب قتل الرجل مقتول، إذن قتل متعدي ولا لازم؟ قتل متعدي، لأنه يصح منه صوغ اسم المفعول بدون حاجة إلى حرف جر. طيب ثم قال أنصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحن تدبرت الكتب. فانصب به حيث فعل متعدي مفعوله، ومفعول هنا مفرد مضاف فيعم المفعول الواحد والمفعولين والثلاثة. وقوله نعم إن لم ينب عن فاعل، يعني إن لم ينب المفعول عن فاعل، فإنه يعطى حكم الفاعل فيكون مرفوعا أو منصوبا. مرفوعا مثل نحو تدبرت الكتب. تدبرت، تدبر هنا متعدي، والكتب مفعول به. فأفادنا المؤلف رحمه الله في هذين البيتين أفادنا تعريف المعدى وأفادنا حكم المعدى. تعريف المعدى إيش؟ هو ما صح أن تصل به ها غير المصدر. وحكمه أنه ينصب به مفعول إلا أن ينوب المفعول عن الفاعل، فإنه يكون مرفوعا كما سبق النائب عن الفاعل. طيب الإعراب انصب به، انصب الفاء أولا للتفريع، وانصب في الأمر، وبه جر ومجرور متعلق بانصب، ومفعول مفعول انصب. إن لم ينب عن فاعل إن شرطية، ولن حرف نفي، وجزم وقلب، ينفع المضارع مجزوم بلم، والجملة في محل جزم فعل الشرط. عن فاعل جار ومجرور متعلق بينوب، نحو خبر مثل المحذوف، تقدير ذلك نحو تدبرت الكتب، ونحو مضاف، وتدبرت الكتب مضاف إليه مجرور بالإضافة، وأن تريه فتحة مقدرة على آخره من عن ظهورها الحكاية. كسرة، نعم كسرة مقدرة على آخر من عن ظهورها الحكاية. أين جواب الشر إن لم ينب عن فاعل؟ محذوف، وقيل لا يحتاج إلى جواب، لا مقدرا ولا مذكورا. أما الذين قالوا إنه محذوف قالوا التقدير إن لم ينب عن فاعل فانصب، لا حاجة لها. وعليه فنقول إن مثل هذا التركيب لا يحتاج فيه الشرط إلى جواب أصلا. نعم قوله انصب به مفعوله إن لم ينب، هل هذا يدل على أنه لا بد من وجود المفعول؟ لا، لكن إذا وجد مفعول وجب نصبه بالفعل المتعدي، وإلا فقد يحذف المفعول. ألم يجد يتيما فآوى، المفعول محذوف تقديره فآوى، ووجدك ضالا فهدى هداك، ووجدك عائدا فأغنى أغناك. لكن المعنى أنه ينصب المفعول سواء كان مذكورا أو محذوفا. طيب قول ألم يجدك يتيما فآوى، قلتم فآواك، ألا يمكن أن نقول فآواك وآوى بك؟ بدل أن كنت فقيرا تحتاج إلى من تأوي إليه أصبحت أنت مأوى. نعم، وهذا صحيح. فالمعنى فمعنى الآية آواك وآوى بك. وقد قال أبو طالب في لاميته المشهورة: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى. الشاهد هنا عصمة للأرامل، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يعني أنه يتولى الأيتام ويواسيهم ويجبر كسرهم، والأرامل يعصمهم. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن هدى أي هداك وهدى بك. نعم، فآواك آواك وآوى بك. والثانية: ووجدك ضالا فهدى، هداك وهدى بك. ووجدك عائلا فأغنى، أغناك وأغنى بك. ولهذا امتن النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار بهذا، فقال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي. قالوا: الله ورسوله أمن. ولكنه صلى الله عليه وسلم اعترف لهم بالفضل وقال: لو شئت لقلت كنت طريدا فآويناك. ونسيت بقية الحديث. فعلى كل حال، إن الله تعالى آوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآوى به، وهداه وهدى به، وأغناه وأغنى به. والله أعلم. نعم، لما قل عندنا مشروعة غير، عندنا مشروعة. عندك منصوبة؟ عندك منصوبة؟ المنصوبة عندك ها غير لما، المعنى لا يستقيم. صحح. ها إيه؟ الملاذ فيه الملاذ يقول أن تواريه على كفره، مثل أن تحبه لكفره. السالم الكرة الحرام. أي مطوع لا الفيئة لا. طيب، لا تدعوه قريبا تسمية تكريب. ها كيف؟ ايه تبتدي سمعا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا من غير المحبه وحسنه في الامور وافعال الحجايا في نهيم شلق علن والمظاهر اثنعكسه ونقطب نظافتنا ودنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فانحزا وعدي لازما بحرف الجهل وإن شرد المقل المجدد نخلا وفيئا وعن يقصيد مع أمي نفس تعريف أجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الباب سبق أنه يبين لنا أن الأفعال تنقسم إلى قسمين: لازم ومتعدي. وذكر ابن مالك علامة المتعدي بأنها يلا نعم لعلامته ما نريد مثل، لأن لو كان السؤال مثل ما في، لكن علامة شمال كان يجيز ما ذكره من مال محرص معروف ما ايش شاء المصدر ها غير المصدر، ها وغير المصدر. طيب مثاله الباب أغلقته، والأحسن الباب، لأن لم يسبقنا يوجد ترجيح النص. الباب أغلقته. طيب لا، لو قلت المجيء جئته، هل يدل هذا عن المتعدي؟ لماذا؟ يا سؤال خالد. مصدر نفس مني. يعني إذا الها هنا ها مصدر، فلا تدل على فاعله. طيب تمام. له علامة ثانية لا، هذا هو ما قاله المالك وانتهينا في علامة ثانية. لا يتعد لا أبيض لا صح، أي صح منه صيغة اسم المفعول بدون حرف جر. لا تعد. طيب مثال ذلك ما أحضر من عوض مضروب، إنك من ضرب تتعدى لأنه مصاغ منها اسم مفعول غير متعد لحرف جر كذا. طيب تكلم خالد لازم أو متعدي؟ لازم. ألا يصاغ من اسم مفعول؟ كيف يقول يتكلم به؟ صح. لا تكلم كلم نعم متعد، منهم من كلم الله اي ما لا لا هذا المصدر هذا المصدر نعم مكلم. طيب إذا قال قائل ما هي فائدة معرفتنا للمتعدي واللازم؟ قلنا من أجل أننا إذا فقدنا المفعول به عرفنا أنه محذوف، إذا كان فعل متعدي ولم نجد المفعول به عرفنا أنه محذوف. هذا من حيث العموم. من حيث الخصوص فيما يتعلق بأسماء الله، إذا كان الاسم متعديا لم يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة: الاسم والصفة والأثر الذي هو الحكم. وإذا كان لازما اكتفى بالإيمان بالاسم والإيمان بالصفة. فمتى الحي لازم متعدي؟ نعم، لأنه من حي فهو لازم، فيتم الإيمان به إذا آمنا بالاسم والصفة التي دل عليها. السميع متعدي، فلا بد أن نؤمن بالاسم والصفة التي دل عليها الاسم. والثالث الأثر، أنه يسمع وهو سميع بسمع يسمع به، فصارت لنا فائدة. الفائدة الأولى أننا إذا لم نجد المفعول به في المتعدي ماذا نقول؟ نقول إنه محذوف، وأما اللازم فليس له مفعول به. الفائدة الثانية في أسماء الله أنه إذا كان لازما اكتفي بالإيمان بالاسم والصفة، وإن كان متعديا فلا بد من الإيمان بالاسم والصفة والأكثر. ثم قال المؤلف رحمه الله: فانصب به مفعولا. لا نحن فانصب به مفعولا، فانصب به، انصب به الامر، وبه اي بفعل المتعدي متعلق بنصب، مفعولا مفعول منصب وهو مضاف الى الضمير، ان لم ينب عن فاعل، يعني ان لم ينب المفعول عن فاعل. وهذه الجمله الشرطيه، وجواب الشرط فيها محذوف دل عليه ما سبق على المشهور عند النحويين، وقيل ان الشرط في مثل هذا الترتيب لا يحتاج الى جواب لانه للعلم به. نحو خبر مثل المحذوف، تقدير ذلك نحو، تدبرت فعل وفعل والكتب مفعول به منصوب بفتحة مقدر على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بما يناسب القافية، صح؟ طيب، يقول رحمه الله: يجب أن ننسب المفعول به إذا كان متعديا إلا أن ينوب المفعول به عن الفاعل فيكتفى به، مثل خلق الإنسان ضعيف، الإنسان هنا ما يختار، والفعل خلق متعد، فأين مفعول؟ نقول ناب عنه، ناب عن الفاعل، ناب عن الفاعل فأقيم مقام. ثم قال: ولازم غير معدى، لازم خبر مقدم وغير مبتدا مؤخر، يعني وغير معدى لازم. هذا إعراب، إعراب ثاني أن يقال لازم مبتدأ وغيره خبر مبتدأ، لأنه هل أنت تريد أن تخبر عن المعدة عن حكم المعدة؟ إن كنت كذلك صارت كلمة لازم خبرا مقدما، أو تريد أن تخبر ما هو اللازم وتعرف اللازم فتكون غير المعدة هي الخبر. ويرد على هذا التقدير أن لازم نكرة، والابتداء بالنكرة ممنوع، لكن يجاب عنه لأن المقام مقام تفصيل وتقسيم، فيجوز أن يبتدا بالنكرة على حد قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النساء. طيب، وقوله وفتن الواو حرف عطف، والفعل مبني المفعول المبني لما لم يسمى فاعله، لزوم نائب فاعل وهو مضاف الى الافعال، وافعال مضاف الى السجايا، وكنهن جار مرفوع. يقول رحمه الله: ان اللازم من الافعال هو غير معدل، يعني أن لا ينصب المفعول به، هذا هو اللازم، ما لا ينصب المفعول به فهو اللازم. ثم ذكر الله ضوابط فقال: وختم لزوم أفعال السجايا، السجايا جمع سجية وهي الطبيعة، يعني الأفعال الدالة على الطبيعة والانفعال وما أشبه ذلك، هذه يلزم فيها أن تكون لازم لازمة، لأن طبيعة الإنسان أو طبيعة المضاف إليه الفعل لازمة، فينبغي أن يكون الفعل أيضا لازما، مثل نهم، النهم معناه الذي لا يشفى، هذا النهم يعني شديد الخس على الطعام ياكل بأصابعه الخمسة ولا يشكر ويتابع بسرعة بسرعة. يقول هذا إيش؟ هذا نعم. وإذا مدت الأيدي إلى الطعام نعم كان آجر القوم. النهم صفة طبيعية في الإنسان، من الناس من هو نهم ومن الناس من هو غير نهم. ثانيا هذا ضابط، إذن جميع أفعال الطبيعة أو الطبائع تعتبر لازمة كنهمة، أما فهم فليس من أفعال الطبيعة، ولهذا يتعدى إلى المقول به فيقال فهم الدرس. طيب إذا قلت فلان شارف طبعا يعني شريف الطبع لازم أو غير لازم؟ لازم، لأنك جعل الشرف له طبيعة. طيب ومثل كرم بخل ظرف أشياء كثيرة. الضابط الثاني كذب علل علل، يعني كل فعل على وزن علل فهو لازم، لا يمكن أن يتعدى المقول به. مثاله اقشعر شعر، فين اقشعر؟ علل. واطمأن نعم كذلك، اطمأن على وزن على لا تكون لازم. وقف هر كذلك لازم. فلان شرف طبعا يعني شريف الطبع لازم او غير لازم؟ لازم، لانك جعلت الشرف له طبيعه. طيب ومثله كرم بخل ظرف اشياء كثيره. الضرب الثاني كلف علل علل، يعني كل فعل على وزن علل فهو لا، لا يمكن ان يتعدى المقول به. مثاله اقشعر شعر، زين اقشعر علم. واطمأن نعم كذلك، اطمأن على وزن على لا تكون لازمة. وقف هر كذلك لازمة. فالمهم كل ما كان على وزن على لا تمام فهو لازم. طيب الثاني المضاهق عن شكا ما عرفنا نسينا كذا، جاء مجرور خبر مقدم وفعل لا مبتدا مؤخر، والمضاهق معطوف عليه وفيه ضمير مستتر فاعل، وعن شكا مفعول المضاهق والمضاهق، ومقترى معطوف على فعل لا، وما يسمى الموصول بين السكون معذرة، واقتضى صلة الموصول والفاعل مستتر، ونظافة مفعول به، وأودنة معطوف عليه. يقول رحمه الله والمضاهق عن سسى يعني المشابه له، في المعنى ولا في الوزن؟ في الوزن. المضاهي اللي يشبه عن لل عن سسى على وزن عن لل كذا فريد عن سس على وزن عن لل عن لل بالنون. مثاله احرنجم احرنجم على وزن عن لل نعم. طيب طيب يقول عندي أنثى البعير إذا امتنع من الانقياد يعني ألا لا يمشي. هي تشبه من بعض الوجوه تقاعد الشد يعني لم ينفذ فيه. وذلك وما اقترى نظافة أو دنسة هذا عيب واسع هذا باب واسع. كل ما اقترى نظافة أو دنس أو دنسا فهو لازم. نبدأ بالمادة نظف نظف الثوب لازم عند يكون متعجب لأن نقضي نظافة. طيب طهور المكان لازم لأن نقضي نظافة. اتفق الثوب ها؟ طيب وسخ الثوب لا لأن يقضيه على جنس. طيب يقول مقتضى أو عرضا أو طاوع المعدة أو عرضا أو حرقق وعرضا معطوفة على نظافة يعني أو اقتضى عرضا أو حرقق طاوع فعل ماض وهو معطوف على جملة الصلة في قوله وما اقتضى نظافة يعني وما اقتضى نظافة أو ما اقتضى أو ما طاوع المعدل طاوع المعدل واحد. طيب المعدل مفعول به لواحد متعلق بالمعدل كمده فامتد سفح الجر ومده فامتد كله ليس المجرور الشاف لأنه على تقدير شهادة النساء من عن ظهور الشهادة بحركة الحكاية. نعم يقول كذلك أيضا ما اقترى عرضا كل ما اقترى عرضا والعرض مناه الصفة للجعد والحزون مثل غضبة حزنة مرضة طيب بريئة مثل فرحة نعم أمثلة كثيرة كل ما كان يعرض ويزول فإنه يكون لازم. طيب ضحي بكى جاع كذلك نعم ضحي شروط مرضية الظاهر منه عارض الطبيعة تبقى طبيعة هذا عارض نقول دواءه ايش الجوع الأكل طيب كل شبهة أو طاوع المعدة قال أو طاوع المعدة هذا أيضا من الضوابط أن يطاوع المعدة لواحد ومعنى طاوعه أي صار المعدة مؤثرا فيه يعني ما حصل نتيجة التأثير هذا المطاوع. نعم مثل مده فامتد شده فاشتد ضربه فانضرب نعم نعم حده فاحتد اغضبه فغضب لكن هذه ايضا من السجائر. طيب يقول فمده فامتد ما معنى طاوعه اي صار نتيجه له وصار اول مؤثرا فيه. طيب وقوله أو طاوع المعدة لواحد كمده فامتد إذا طاوع اثنين إذا طاوع فعلا يتعدد اثنين كما يتعدد لواحد فالمطاوع الآن إن طاوع ما يتعدد لواحد فهو لازم وإن طاوع ما يتعدى اثنين نصب مفعولا واحدا. طيب مثاله علمت الطالب النحو فتعلمه صح؟ علمت الطالب النحو هذا ينفي المفعول فتعلمه ينفي المفعول مفعولا واحدا فصار الآن المطاوع لما يتعدى لواحد لازم والمطاوع لما يتعدى لاثنين متعد لواحد. طيب ثم قال وعد طيب هو في السؤال نحن خلى الأول نعم لا نصف هذا فعل من تنظيف لكن نظف الثوب لا نصف هذا فعل أنت جئت للماء وغسلت لكن ما الذي صار نظيفا؟ إذا أقول نظف الثوب هنا نعم والهمزة تزيد مفعول لا مراد بالعرب المعنى القائم بالبدء وهو عرب وهو بالفعل الواقع من الإنسان مثل مارغة طابقة حزنة هل هذا فعل مثل ضربة؟ كيف؟ ما شاء الله أجل أنت مجمع بأسفة مريض مثل مرض الصحيح نحن بعد تقوم علينا عمالات تقول أبا أنت ترى مريض ما ينظر الواحد ما يستطيع أن يمرض نفسه تستطيع نعم ايش قول المضاهي ايه المضاهي له بالوزن قال سس وزن على فعنزل المضاهي له فعنزل أي ها كيف هنا لا تأتي مغار ومغار يحرنجم يحرنجم قانسة يا قانسة فاض شو فعل يلا فاض ايش ها عرب من عرب لا عرب ها لم يحدث كذا صار الله عليه وسلم نظفته فتنظف يمكن يكون مطاوع يقول شنو الآن سمعنا يا عبد الله العوض ها جديد مو مراجعة يا فوق كتاب جديد اعتبر ذا قال المؤلف رحمه الله تعالى والأصل شرط فاعل الأصل شرط فاعل نحو الأصل شرط فاعل مع الثمن لذلك ثمن دارة نفس اليمن ويلزم الأصل لموجب العراق وتقبل ذات الأصل حتما قد يراق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مثل المتعدي على مثل ذكر ابن مالك إحداهما، فما هو الذي ذكر ابن مالك؟ أن تصل به هاء غير الأصل. مثال الطعام أكلته. طيب ما مقتضى قوله ها غير مصدر؟ نعم، لأنها تدخل المتعدي. المتعدي ولا؟ طيب مثال آخر من مثل الله المشير به. طيب احسنت. العلامة الثانية التي نذكرها مالك هي غير متعدد، مثل دون ان يعد بها الحرف، صارت مفعول دون ان يعد الحرف. مثل ضرب تقول منها اسم مفعول مضروب، اكل الطعام تكون مفعول بارك الله فيك. ما حكم الفعل المتعدي وغير ان ينصب به مفعول الا اللي ممكن نعرفها؟ أحسن. إذا لم نجد المفعول المتعدي الثاني كيف؟ إذا لم نجد المفعول، نحن قلنا إن في المتعدي لازم نجد المفعول، لكن ما وجدنا. سمع هذا المفعول إذا لم نجده فمعنى أنه محذوف، لأن كل متعد لا بد له من مفعول به، فإذا لم نجده أمامنا فهو محذوف. طيب أما عاد هل يحذى هو لا معروف. طيب من ضوابط اللازم أشياء ترى بالمالك خالد فهم من أغاث الهجاية تقول فهم جدك نهم. طيب وغيره المال كذا كم لكن يمكن فيه من داود ليش فؤاد ضرب غضب عرف. طيب هذا من الضوابط، من الضوابط ايضا على الله مثل نعم معنا طيب شعر طيب هذا المنطلق أيضا لا هذا شروفة لا لا هذه من يقع السجائر جليسة لا لا توقف ذكر المال تعالى من لا انتين منه عايزة اي طيب ما شابه اطعامته جن اطعامته عام لن صح يعني ما كان على وضع عام لن طيب مثاله طيب من غير لقاء لأن كان حرم جمع وقام وحرم بديك رمضة رمضة على وضع الحمد رمضة كم هي؟ رمضة في؟ ايه لكن طيب كم حرف؟ كم حرف؟ ايه لا حمد الوضع ايه والحاء والراء نون زائدة باء وألف كم صار وش صار على وزن عن لن صحيح وهو كذلك من الضوابط أيضا مثل طهر الثوب دنس تسخ الثوب ومن الضوابط ايضا فعل مثل مره وصفه ليش مش بغض الوجه ايش ايه اخبار الرزاق كده ومن الضوابط ومن الضوابط ما الضوابط ما قاعد الاثنين لواحد لواحد ايه مثال مثاله مثال فضاح فضاح رجل فضاح تحرجه تحرجه تتلحظ علمته تتعلم كلمته طيب ايش تعلمه هذه اذا كان مطاوع فهو اما اذا كان غير مطاوع يتعلم الدرس فهو من هذا طيب يقول وعدتي لازم أهلاً في الدرس الآن قال المؤلف رحمه الله بن مالك وعدتي لازماً بحرف جري إلى آخر يعني أن الفعل لازم لا ينفق المقبول من نفسه لكن يعد بحرف جري بحرف جري المناسب فإذا وجدنا فعلاً لازماً جاز أن نعديه بحرف الجر تقول فرح زيد فرح هذه لازم للمتعدين لا تقول فرح بالنجاح اديته الان بحرف جر وهذا كثير ناخذ الى قول عن كذا فاذا حذف حرف الجر تقول فان حذف فالنصب للمنجر نقلا إلى آخر يعني إذا حذف حرف جر من الفعل اللازم فإن المجرور ينصب ينصب، لكن هل هو قياسي؟ بمعنى أنه يجوز لكل واحد أن يحفظ حرف الجر من الزائد من متعلق أن يحفظ حرف الجر مما تعلق بفعل لازم يقول معلق نقلا، يعني أنه سمع من كلام العرب ونقل من كلامهم أنهم يحفظون حرف الجر من الفعل من متعلق الفعل اللازم وينصبون. ومنه قول الشاعر تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي إلى الحرام، فقال تمرون الديار، والأصل تمرون بالديار، لكنه حذف حرف الجر ونصبه. وكيف نعرفه؟ نقول تمرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواقع، الديار منصوب بنفع الخاطر، ولا نقول ان الديار مفعول به لان هذا الفعل لا ينصب مفعولا، فيكون الديار هنا منصوبه بنفع الخاطر، والاصل تمرون بالديار، وانا مثلا في فتح الغار في اخر ولم تعودوا لا حاجة للعراق، لأن يعني الشاهد حصل بدونها. طيب لو قلت أنا مررت زيدا بدل مررت بزيد يصح أو لا؟ لا، أقول قياسا على مرر العرب قالوا تمرون الديار، نقول إن الشاهد يحفظ وإيش ولا يقاس عليه، لكن لغتنا العرفية تأبى إلا أن تضيع، فيقولون إيش مررت زيت مررت بيت وما أشبه ذلك. أنا أقول اللغة العرفية لا تحكم على اللغة العربية. قال وفي أن وأن يطلب أي نعم على البيت الأول وأدي لازم الوضع حفظ وأدي في الأمر والفاعل المستتر وجوبا تطيره أنت ولازما مفعول عد بحرف متعلق بعد وهو مضاف إلى جر، وإن حذف الوضع حفظ إن حذف إن شرطية وحذف فعل ماضي مبين مجهول أو مبين لما لم يسمى فاعله وهو فعل الشرط، ونائب الفاعل فيه ضمير مستتر تقديره هو، فالنصب ألف رابطة للجواب والنصب مبتدع، وللمنجر جار مجهول خبر خبر النص، والجملة الخبرية في محل جزم جواب الشرط. وقول نقلا حال وصاحب الحال هو الضمير المستتر المتعلق بجار مجرور، فالنصب كائن للمجر نقلا. وفي أن وأن يطرد في حرشر، وأن مجرور في اعتبار له، وأن معطوف عليها، وهو وجان رجل متعلق بيطرد مع أن نفسه مع حرشر مع ضرب مكان، وهو هنا مبني على السكون من أجل الضرب مع أمن، وهو مضاف إلى أمن وعن مضاف الى لبس كعجبت ان يدوم الكاف حرف جر وعجبت ان يدوم كلها مسوره في حرف الجر بالكاف وعلامه جرها كسر مقدر على الاخر مع عن ظهورها الحكايه. طيب يقول مالك رحمه الله وفي ان وعن يضطرب ما الذي يضطرب الحرف حذف حرف الجر في ان وان يضطرب ومعنى قوله يضطرب انه سمع نقلا وجاز استعمالا. نعم مثاله مع امن لبس مع امن لبس يعني يشترط لجواز حذف حرف الجر مع ان وان ان لا يكون هناك ان لا يكون هناك لبس فان كان هناك لبس امتنع حذف حرف الجر لان لا يقع المخاطب في لبس. مثاله عجبت اليد عجبت ان يدو يدو بمعنى الطبيعه يعني عجبت من ان يدو وكيف اعرابها عجبت للفعل وفاعل وان حرف مصدر ينصب الفعل المضارع ويدو فعل مضارع منصوب بان وان نصبه حرف النون والواو فاعل وان وما دخلت عليه في تاويل المصدر منصوبه بنزع الخافض منصوبه بنزع الخافض والخافض هنا محذوف اضطرادا او صناعا اضطرادا. وقول المؤلف مع ان لبس هذا قيد فان خيف اللبس فانه لا يجوز حذف حرف الجر مثل رغبت ان اجلس الى بيت رغبت ان اجلس الى بيت كلمه رغبت ان اجلس الى بيت هل معنى رغبت عن الجلوس إليه أو رغبت في الجلوس إليه؟ ها؟ تحتمل. فأنت إذا خاطبت أحدا وقلت رغبت عن أجلس إلى شيء لا يدري هل أنت ترغب الجلوس إليه أو ترغب إيش؟ عدم الجلوس إليه ما يعرف. فإذا قلت رغبت عن أجلس إلى زيد لأنه يلهيني يجوز أن أحذف حرف الجر لماذا؟ لأنه دار اللبس دار اللبس لهذا التعليل لأنه ملهيه. فالحاصل الآن أن الفاعل لازم أن الفاعل لازم يتعدى إلى المفعول به بحرف الجر فإن حذف حرف الجر هذا البحث الثاني إن حذف حرف الجر وجب نصب المجرور ويقال انه منصوب بنزع الخاطر. البحث الثالث هل هذا مضطرب اعني حذف حرف الجر ونصب المجرور؟ الجواب في ان وان مضطرب وفيما سوى ذلك ليس بمضطرب بل مقصور على السماء. طيب ثم قال والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زارت النفس اليمن. الأصل مبتدأ وسبق خبر المبتدأ وهو مضاف إلى كلمة فاعل وقوله معنى يحتمل أن تكون حالا أو صفة لفاعل ويحتمل أن تكون منصوبا لهذا الخبر أي فاعل في المعنى كمن من ألبس كمن جمع مجرور وقول من ألبس متعلق بمحذوف نعم متعلق بالمحذوف الذي هو متعلق كمن وقول ألبس أو ألبس نعم. طيب نشوف، هو الميم موجود من زاركم، فالخطاب خطاب جماعة، فإن كانوا جماعة وجب أن يقال ألبسون، وإن كان خطاب واحد ولكن الميم للتعظيم فتقول ألبسن ألبسن، وذلك لأن ألبسن فعل مضارع فعل الأمر مؤكد بنون التوكيد الخفيف، وإذا كان الفعل لواحد واختصر بنون التوكيد وجب بناؤه على الفتح، وإذا كان لجماعة فإنه لا يبنى على الفتح لأن الفعل لا يباشر نون التوكيد. واضح؟ إذن إذا قال قائل ما الذي يترجح أن تكون ألبس أو ألبسن؟ نقول يترجح ألبس، لأن الأصل أن ميم الجماعة للتعدد وليست للتعظيم. طيب من ألبس من زاركم نسج اليمن، من نعم من ألبس من زاركم نسج اليمن، هذه من حرف جر، وألبس إلى آخر البيت مجرور بمن لأن المفروض المثال، فكان يقال من هذا المثال. أما تفصيلها فسيتبين، يعني يقول رحمه الله إذا اجتمع مفعولان لعامل، مفعولان لعامل فأيهما نقدم؟ يقول الأصل أن تقدم الفاعل في المعنى، الفاعل في المعنى، لأن الأصل أن الفاعل مقدم على المفعول به. ثم سيذكر خروج الأصل. مثال ذلك ألبسهم، ألبس فعل أمر من ألبس يلبس، أين من الرباعي، فينصب إيش مكهولين، ينصب مكهولين، فهنا عندنا لابس وعندنا ملبوس وعندنا ملبس. الملبس هو الفاعل حقيقة، واللابس الذي كفي هو فاعل معنى، ونسي اليمن مفعول به، نعم مفعول به. فنقول الآن ألبس من زاركم نسي اليمن، من اللابس؟ اللابس من، ونسي اليمن ملبوس، فالفاعل معا هو من، ومفعول به معنى هو النسي اليمن. وأما الملبس فلا تظهر في الموضوع لأنه هو فاعل الفعل، الملبس هو فاعل الفعل. طيب أطعما من زاركم، فريدا، طيب أطعم من زاركم، أطعما من زاركم فريدا، هذا الخبر. ويجوز أطعما فريدا من زاركم، ولا حرج في هذا لأن المعنى مفهوم. طيب أعط زيدا عمرو، أعط زيدا عمرو، من المعطى؟ ما ندري. إذن لا بد أن نقول إن الأصل أن زيدا هو الآخذ وعمرو هو المأخوذ، لأن هذا هو الأصل. طيب إذا قلت أعطي زيدا غلامه عمرا، هذا أيضا نقول زيد هو الفاعل. ولو قلت أعطي عمرا غلامه زيدا، نعم نهايته الواضح أن الآخر هو السيد وليس هو الغلام. يقول رحمه الله: ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذات الأصل حتما قد يرى. يعني أنه يلزم الأصل. ما هو الأصل؟ تقديم الفاعل في المعنى. يلزم لموجب عرى. نعرف قال المؤلف رحمه الله: ويلزم الأصل الواقع الحق يلزم في المضارع والأصل فاعل ولموجب جار مجرور متعلق يلزم وعرى فعل ماضي والجملة في محل عارف في محل جار شبه لأن الجمل ذات الانكراس شبه لموجب عرف وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. ترك مبتدا وترك مضاف وداء مضاف إليه وترك الخطاب والأصل نعم بداء وحتما حال من نائب الفاعل في قوله يرى وقد التحقيق ويرى في المضارع نبيل المعلمة في المفاعل ونائب الفاعل مبتدا تحقيقه هو وانتهى الوقت. نعم ايش الاصل ترك الاصل قد يرى هذا ما هو لكن إذا انتهى من الذكر فهو أن ينصرف. نعم ما أظن ليخل شعبه لكن يتعب وهو الجلسة تجي هذا نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اذا قلت البس ثوبا زيدا صح هي العباره البس ثوبا زيدا نعم يجوز المهم يجوز ولا لا يجوز لكنه خلاف الاصل ما الاصل البس زيدا ثوبا بما تستدل على هذا الاصل من كلام المالك من ألبسهم إذا قلت وهبت زيدا عمرا محمد وهبت زيدا عمرا وأردت أن يكون الموهوب له عمرا نعم الموهوب له عمرا نعم هل يجوز أو لا؟ نعم يجوز؟ ثاني؟ لماذا؟ لأنك تقول وهبت زيدا عمرا وأنت تريد أن بيع عمرا هو موهوب له التبس عمرا فظن الثاني أن موهوب له زيد وأن الموهوب عمرا والأمر بالعكس. طيب ما في هنا ما في هنا ما في هنا ما في هنا يقول إذا نشرح ما منع قال ولازم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قدورا يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل معنى لموجب عرى أي وجد فإذا وجد موجب للزوم الأصل وجب الالتزام بالأصل فما هو الموجب؟ الموجب اللبس إذا حصل لبس في تقديم ما ليس الفاعل في المعنى فإنه يجب البقاء على الأصل ومثاله ما ذكرنا قبل قليل وهبت زيدا عمرا أيهما الرقيق؟ عمرو الرقيق عمرو الموهوب فلو قلت وهبت عمرا زيدا على أن رقيق عمرو لكان هذا خطأ لأنه يلتبس الآن يلتبس. طيب الأخوان وترك ذات الأصل حتما قد يرى يعني قد يرى ترك ذات الأصل حتما مثل البس الثوب صاحبه البس الثوب صاحبه هل هذا الترتيب على الأصل لآدم البس الثوب صاحبه الأصل الترتيب خلاف الأصل لأن اللابس هو صاحب وليس الثوب طيب هنا يلزم مخالفة الأصل لأنك لو قدمت تقول ألزم ألبست صاحبه ثوبا الثوب لعاد الضمير على ما تأخذ اللفظ مرصه وهذا لازم فصار الآن مخالفة الأصل لسبب جائز بل قد تكون واجبة وفي تقرير النحويين رحمهم الله هذا واعتناؤهم بعدم اللبس دليل على أن المهم فهم الخطاب هذا أهم شيء طيب وترك ذلك الأصل حتما قد يرى ثم قال وحذف فضلة أجب إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حفظ ما معنى الفضلة وما يمكن الاستغناء عنه هذا الفضل يعني الذي ليس من ركن الجملة فليس فاعلا ولا خبرا وما أشبه ذلك إنما هو فضلا وهو على اسمه يمكن الاستغناء عنه يقول مالك يجوز أن تحدثه باختصارا أو اقتصارا كلامه عام اقتصارا او اختصارا والفرق بين الاقتصار والاختصار أن الاقتصار هو أن لا يكون أن لا يكون في الجملة لا حقيقة ولا حكم وأن لا يوجد موجب حد. وأما الاختصار فهو الذي لا بد من وجوده في الجملة لكن حذف للعلم به. فالذي يحذف اختصارا هو ما إيش هو الذي يعلم حذف وإلا فالأصل التقارب. والاقتصار هو الذي لا يهتم به. حذف الفضل جائز سواء كان اختصارا أو اختصارا. مثاله قوله تعالى فأما من أعطى واتقى. أعطى لها مفعولان وكلاهما حذف واتقى لها مفعول حذف أيضا. تقدير المفعولين الأولين فأما من أعطى المال مستحقا والثاني واتقى الله فسنيسره اليسر. طيب يقول مالك فحذف الفضل جائز إلا من يضر كحذف نسيق جوابا عن فصله. نعرف النسيق الإعراب تذكرون حذف فضلة حذف مفعول مقدم بفضل قال بقوله أجل وهو مضاف إلى فضله وأجل فعل أمر بالسكون وفعل مستدعى وجوبا خطير وأنت إن شرطية ولم يضر الجملة في محل جزم فعل الشرط. ولا نقول إن يضر مجزومة على أن فعل الشرط على أن فعل الشرط. لماذا؟ لوجود أداة الجزم المباشرة وهي لم. ويضر مضارع ضار يضيع وهو بمعنى ضر بمعنى ضر كحذف نسيق جوابا او خسر كحذف متعلق بيضر فهو مثال للضار وليس لما لا ضر فيه. وقولك حذف ما مضاف اليه وصيغه الماضي بما لم يكن فاعل ونائب الفاعل مكتسب والجمله صله الموصول ما جوابا اعرابها حال من نائب الفاعل في صيغه او حصر او حرف عطف وحصر معطوف على فيه. معنى البيت انه يجوز ان تحدث ما كان فضله وهو ما يستغنى عنه في الجمله الا في هذين الحالين اذا سيق جوابا واذا كان محصورا. فما سيق جوابا لا يجوز حذفه لأنك لو حذفته لم يستفد السائل شيئا. مثل أن يقال من أكرمت فتقول أكرمت والأصل أكرمت زيدا فهنا لا يجب أن نحذف زيدا. لماذا؟ لعدم الفائدة والمخاطب السائل يريد أن يستفيده. طيب وإذا سألك من صاحبك فقلت صاحبي إيش نفسك قبل أن تبين. مع أنك إذا قلت صاحبي زيد فإن زيد هنا ليس فضله لأن الجملة لا تستغني عنه إذ أنه خبر مبتدأ أو طيب أو حصر أيضا إذا حصر ما يمكن تحذفه. مثاله تقول ما ضربت إلا زيدا، فهنا لا يجوز أن تقول ما ضربت إلا، ولا يجوز أيضا أن تقول ما ضربت، لأنك لو قلت ما ضربت نفيت الضرب عن كل واحد، مع أنك ضربت زيدا، ولو قلت ما ضربت إلا حذرت المستثنى مع الضرورة إلى ذكر. وهل هذا التشبيه للحصر أو على سبيل التنفيذ؟ الثاني، هذا على سبيل التنفيذ، فكل ما لا يمكن الاستغناء عنه فإنه لا يجوز أن يفعل. واستثناء المؤلف رحمه الله بذلك على سبيل التوضيح، وإلا فإن قوله حذف قبله يغني عن هذا الحذف، لأن ما لا يستغنى عنه لا يسمى قبله، لكن من باب التوضيح استثنى. طيب، ثم قال ويحذف الناصبها إن عُلِم، وقد يكون حذفه ملتزما. يحذف ناصبها، الإعراب يحذف فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعل، الناصب نائب فاعل، نافاد ها مفعول به الناصب، ولا يصح أن نقول إنه يضاف إليه، لأن الناصب هنا محل بأل، والمحل بأل لا يضاف إلا بشروط، ولا تنطبق الشروط على هذا التركيب. إذن هاء ضمير متصل مبني على السكون في محل إيش؟ في محل نصب مفعول به. إن علم جملة شرطية وإعرابها واضح، وهي قيد في قوله ويحذف ناصبها. وقد يكون الواقع حرف وقد للتحقيق أو للتقليل، للتقليل، لأن الأصل في قد إذا دخلت على المضارع أن تكون للتقليل، بخلاف الداخل على الماضي فهي للتحقيق. وقولنا إن الأصل في الداخل على المضارع أن تكون للتقليل خلاف الأصل موجود، قال الله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، وهذه قد جدا قد للتحقيق، كذلك قوله قد يعلم الله المعوقين منكم، قد هنا للتحقيق، وإلا ولكن الأصل أن قد إذا دخلت على المضارع فهي للتقليل، كما في كلام المؤلف هنا وقد يكون حذفه ملتزما ملتزما. طيب، يحذف ناصبها، يقول ابن مالك رحمه الله إن ناصب الفضلة قد يحذف، وهو كثير. لو قال لك قائل من أكرمت فقلت زيدا، وش اللي حذف؟ أكرم الذي نصب زيدا. وقد يكون حذفه أي حذف ناصب الفضلة قد يكون ملتزما لا بد منه، وذلك في التحذير، مثل قولهم إياك والأسد، فالفعل هنا ملتزم الحذف لا بد من حذفه. كذلك أيضا في باب الاشتغال، إذا قلت زيدا أكرمته فهنا يجب حذف ناصب الفضلة الذي هو زيد، وإنما وجب حذفه لأن الفعل الموجود نائب عنه ولا يجمع بين الأصل ونائبه. ولهذا من الخطأ أن بعض المعجبين يقول في زيدا أكرمته التقدير أكرمت زيدا أكرمته، مو صحيح، لأنك إذا قلت أكرمت زيدا أكرمته جمعت بين العوض والمعول، ولكن قال التقدير أكرمت زيدا ليصح التقدير. وقد يكون حذفه ملتزما يكثر أيضا ملتزم. العلة أن هذا جاهل مثل المحل عند العرب. ثم قال المؤلف التنادر في العمل. نعم أو عندي نفسك من الأسد أو قائد الأسد لهم فيها تقديرات، أقول لهم فيها تقديرات. نعم ها ايش نعم ما علم فهو اختصار، وما لم يعلم وهو فضل فهو اختصار. هذا هو الفضل. هذا مثل فأمام آخر وثق وصدق من ذلك. لن يسبق مثلا ذكر من يعطى ولا ما يعطى، فيكون هذا اقتصار. يعني كان هو قد المشي إلا إجابني ضمير ومين منصوب من قصر اي بيسم هل اذا اياك نعود البث التوبه الرحمه نعم نعم لان الاصل أن الفاعل معنى هو الذي يقدم والصاحب هو اللابس. فإذا قلنا البث صاحبه الثوب صار الضمير الآن عائد على على متقدم لفظا لكنه متأخر بالرسل، لأن كلمة صاحب ملبوس لا وكان أقل يتقدم، لكن لو قدمنا قلنا على البث صاحبه التوبة صار ضمير العمل عائدا عليه على متأخر لفظا وإن كان متقدما متقدما قلت لأن القميل لا بد أن يكون له مرض بس المرض لا بد يفعل. ولهذا إذا علم مرضعه وكان مرضعه معلوم بالعقل لا يحتاج إلى تقدم المرض. يكون ثلاث هذه القرينة أو جاء عن العرب عاقلة، فالأصل أن القميل لا بد له المرض ومرجعه لا بد أن يسبق كنا على نهاية نعم عبد الله بن هذا يعني هو قوم الجامل خلق يعني لما هو جاهل قدر ما يقول والمؤلف يقول لكم ناصبه ولا يجوز حل وراء النأضابع والجامل العامل لما قالوا أتكم ناصبوها جواب وقد يكون ناصبه وجود فالعامل جاء أو والآن يتكلم على المفعول به يتكلم عن المفعول به وقوة القائل عندنا ذكر ابن مالك رحمه الله في إيجاد المبتدا والخبر فقال وحسب ما يعلمون جائز هذا الأصل ومن مرض يكون زيد لا. لا لأنه إذا حدث شعار انتصب النصوص لحذ الجر وحذ الجر في غير أنه عن غير مطلق غير مطلق. نعم نعم نعم لا ظهر من حال أو مقبل من أجل يعني كحذف ما ثيقة من أجل أن يكون جوابا نفسه بس ما نسقينا ساقه جوابا لشيء هل هذا ساق وقع وقع على جواب المقول به معناه أنه يقع عليه فلو فعل ما نستطيع لكن نعم يقول مثلا غير سقت جوابا لكذا وكذا يعني انه وقع عليه الجواب اما هذا لا يلزم مالك انه وقع عليه الجواب نعم تنفصل يعني وكذلك المفعول في النواصي المفعول أظن مثلا عمدة حال من نفس هي قبل من حجر الغار لكن لا يجوز حفظها باختلاف الاحتلال المعنى نفي الله لا ما هي عند هذا التركيب ما هي عند مثل قوله لا تقرب الصلاه ولا الصلاه ثم تنظر الصلاه هما بنفس الحال والحال قبله لكن هنا لا يجوز حفظها باختلاف المعنى فوال للمصلين الذين هم اصلاه الجبل الذين هم هذه صفه والصفه من فضله لكنه لا يحب هذا الخلاف لاختيار وكما قلت لكم اصل مدار الكلام المال نعم اي نعم هذه من هجره من حيث تقييم جمله ولهذا نقول لا أدين هذه الحال الدائمة وأن تصبر على الدائمة أفضل عندي أن أعطبها مهر الدائمة الموصوع لأنها صفات اسم فاعل والتقدير ويحدى كل الذي نطقها ثلاثين شرطة انتهى مراجعة في الأزوية ما عندهم استعداد واحد الأزمية تتقن عليها أفراد على أنكم تشوفون المواضع اللي مهي بواضع أو التي لم تذكر من أسرع نكمل أسأتون عندنا عن هذا الضغط من؟ ها؟ متى؟ نعم هل أرسية هنا كيف هذا قد يكون شيء مصطبق في الثالث قريبي لكن شيء محلل يعني مثلا عندنا في أول الألفية الألف من موصول وبعده الفاعل، ما نجعل الاسم موصول والفاعل جميل، نجعل فاعل محل واسم موصول محل. هذا كلها أول أبيات المثل. تشوف دي قمت عليه ثلاثة.